كلماتي جثث هامدة إلى أن أسقيها بدمي، حروف من نار ونور قالها سيد قطب رحمه الله، والذي ما زالت ذكراه تعود بنا إلى عز الإسلام والمسلمين. فهيا فهيا بنا معه نردد: أخي أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد، فماذا يغيرك كيد العبيد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتنا من جديد، ويرفع راياتنا من جديد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد، فماذا يغيرك كيد العبيد. أخي إنني اليوم صلب المراس، أدك صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح بباس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يغيرك كيد العبيد، فماذا يغيرك كيد العبيد. أخي إن مت نلقى أحبابنا، وروضات ربي أعدت لنا، وأطيافها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي أنت حر وراء السجود، أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السجود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت